الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. حياكم الله إخوانا المتابعين في مشارق الأرض ومغاربها عبر أثير إذاعة دعاة الجهاد، حياكم الله إخواني. إن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، والأيام دول كما قال الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولا زال هذا الإسلام العظيم منذ أن بزغ فجره واستفاض نوره مستهدفا من قبل أعدائه الذين لا يتفقون على شيء قدر اتفاقهم على الكيد بالإسلام، قدر اتفاقهم على الكيد بالمسلمين، قدر اتفاقهم على استئصال العقيدة الصحيحة من قلوب الموحدين. ولا زال هذا التحدي قائما، فلقد ابتليت أمتنا بنكسات وأزمات كثيرة، مرورا بأزمة الردة الطاحنة والهجمات التترية الغاشمة والحروب الصليبية الكافرة الماكرة، لكن الأمة مع كل هذه المآزق كانت تمتلك مقومات النصر، كانت تمتلك مقومات النصر من إيمان صادق في قلوب المسلمين، من اعتزاز بهذا الدين، من ثقة مطلقة في الله ويقين، فكتب الله عز وجل لها العز والنصر والتمكين. ولذلك إخواني، فيا أمة الإسلام، يا أمة النبي عليه الصلاة والسلام، يا أمة الصحابة الفاتحين، يا أمة السلف البانين، يا أمة العلم والحضارة، يا أمة السلم والإغارة، تمر أمتكم اليوم بعصر ليس هو أحلك عصورها، وتمر أمتكم اليوم بأيام ليست هي أتعس أيامها. فلقد رأت أمتنا عبر تاريخها الطويل من مواقف النصر والهزيمة والضعف والعزيمة ما تراه كل الأمم، لكن الخاتمة الثابتة في كل ما حصل هو حسن العاقبة وخير المآل للمسلمين. وأعيد النظر في التاريخ تجدوه ناطقا بهذا بأبلغ لسان وبأوضح بيان. نعم إخواني في الله، لقد جاءت على سبيل المثال جيوش التتر كالسير العرمرم الجارف، وحطت رحالها على بلاد الإسلام العامرة كما يحط الجراد على الحقول الزاهرة، حتى أبادت هذه الجيوش معظم المسلمين، وبلغ هولاكو عرش الخليفة ببغداد، فذبح الخليفة وهدم العرش ومزق أركان الدولة، فأصبحت بغداد العظيمة حاضرة الدنيا وعاصمة الإسلام دمار بعد عمار وخرابا وأطلال. فجنود هولاكو خربوا الدور وسرقوها، فجنود هولاكو دمروا القصور وحرقوها، وأبادوا الأطفال الأبرياء، وانتهكوا أعراض النساء، وهدموا الجوامع، وأحرقوا المصادر والكتب والمراجع، حتى أصبحت مياه نهر دجلة زرقاء اللون من كثرة الكتب التي رميت فيها. فعلوا الأفاعيل لا يردهم شيء، والعالم صامت من حولهم، حتى حسب الضعفاء في ذلك العصر أنها نهاية الإسلام، فنعي الإسلام على المنابر، ورثي المسلمون في الكتب والدفاتر، حتى قال مؤرخ الإسلام ابن الأثير: لقد بقيت عدة سنين. اسمع أخي في الله ماذا قال ابن الأثير: لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة. لماذا؟ استعظاما لها، كارها لذكرها، فمن ذا الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين، ومن ذا الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. نعم أخي في الله، هكذا قال ابن الأثير الذي عاصر هولاكو وعاصر ما فعل التتر في بغداد وفي الأمة الإسلامية جمعاء. هذه هي الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقمت الليالي والأيام عن ولادة مثلها. فلو أن قائلا قد قال إن العالم منذ أن خلق الله عز وجل آدم إلى يومهم ذاك لم يبتلوا بمثل ذلك لكان صادقا، فإن التاريخ لم يتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها. ولكن الذي لم يدركه ابن الأثير ولم يلحقه بمقولته تلك أن الإسلام طوى التتر تحت جناحيه وظللهم برايته وانطووا تحت لوائه. فانطلق المسلمون فاتحين لبلاد الهند، فألحقوا بلادها بديار المسلمين، وألحقوا أهلها بديار المسلمين، وأصبحوا في عمق أمتنا في المشرق، ونسيت المصيبة حتى لا يدري أكثر الناس من هم التتر أصلا. كذلك إخواني في الله، ألم يقذف إلينا البحر المتوسط سفن النصارى تحمل السيف والصليب؟ فبسطوا نفوذهم على الشام، وأقاموا على كل جبل قلعة وفي كل واد حامية، فما هي إلا سنوات حتى ساقتهم الجيوش المسلمة إلى أسوار فيينا عاصمة النمسا. نعم، ألم يأتي الغزاة الكافرين في العصور المتأخرة إلى بلاد المسلمين، ومنها سوريا التي دخلها جيش الفرنسيين بزعمهم جاءوا مستعمرين، ولكن بحمد الله عز وجل حال بهم الحال إلى أن انسحبوا مهزومين مدحورين بفضل الله عز وجل ثم بفضل المجاهدين. نعم أخي في الله، كم لهذه الأمة من وثبات بعد كبوات، كم لهذه الأمة من إغارات بعد غفوات، كيف لا وهي الأمة المرحومة المنصورة التي لا يدرى خيرها في أولها أو في آخرها، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي أمة تمرض ولكنها لا تموت، هي أمة تجرح ولكنها لا تذبح. ولا شك على الإطلاق أن أمتنا اليوم في سبات منذ أمد طويل، ولا شك أنها مرضت وطال مرضها، ولا شك أنها جهلت وعظم جهلها، ولا شك أنها ضلت وضل أهلها وتراجعت للوراء كثيرا، ولكن مع كل هذا وذلك بحول الله وقوته لم تمت ولن تموت هذه الأمة الميمونة، وإن الإسلام والفرج قادم، هذا وعد ربنا رغم أنوف المشركين، رغم أنوف المنافقين، رغم أنوف روسيا وإيران وحزب الشياطين، إن الإسلام قادم وإن الفرج قادم بإذن الله عز وجل. أنا أعي ما أقول وأعي هذا الواقع المؤلم المرير، ومع ذلك أقول لكم بيقين جازم إن الإسلام قادم. فهذه الأمة ليست كغيرها، هي الأمة الموعودة بالنصر والعاقبة، هي الأمة المحفوظة من الهلاك العام، هي أمة الاستعلاء رغم الجراح. الله عز وجل قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن كنا مؤمنين لن نهان ولن نحزن ونحن الأعلون إن شاء الله عز وجل. ولذلك أحبتي في الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيدنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.